لكن ده هو بعيد عن الضفة الشرقية للقناة 15 كيلو ما يقربش منها، لأن هو ده مدى الصواريخ بتاعتنا. تمام؟ لما جت قصة الثغرة، ثغرة الدبرسوار، جت بسبب خطأ مهني جسيم، وهو ان احنا عايزين نطور الهجوم الى المضايق. طب المضايق على بعد كام كيلو من شط القناة الشرقي؟ على بعد 50 كيلو. لو انا طلعت بره 12 كيلو من شرق القناة، ايه اللي هيحصل لقواتي؟ هتتدمر. ده قالب به عسكرية، قالب به عسكرية. ليه؟ لان انا ما عنديش مظل دفاع جوي. وحصل يوم 10 اكتوبر انه صدر للواء الاول في قيادة الجيش الثالث ان يتحرك الى منطقة سدر بعد اخر ضوء يوم 10 اكتوبر. اخر ضوء يعني بعد الشمس ما تغرب مباشرة يبتدي يتحرك بقواته. هو قال له ليه اخر ضوء؟ علشان ما عندناش قوات تحميه من الطيران الاسرائيلي. قائد اللواء بمبادرة من عنده تحرك قبل المغرب بساعتين، عايز يستغل فترة الضوء علشان يتحرك. العدو رصده حتى خرج خارج مظلة الدفاع الجوي وانهال عليه ودمر اللواء الأول بالكامل. يبقى إذن أنا كرجل بضع خطة انتصار، وصلت حطمت خط برلين، وصلت 12 كيلو. السؤال بعد ما انتصرت اهو وخدت خط برلين، الحصين اللي كانوا بيتشدقوا بيقول الكلام ده هو، وقواتي في الشرق 5 فرق مشاة و5 لواءات مدرعة، 5 فرق مشاة، 90,000 جندي معهم 1,000 دبابة. يعني أنا قواتي بقت في الشرق كاسحة، العدو ما عرفش يعمل معايا حاجة. طب طالما قواتي كاسحة أتقدم؟ قال لك لا ما تتقدمش، لأن لو قدمت هتتدمر. هي دي خطة الانتصار. مش أنا بقول لك الجيش في مبدأ كلامي بيعمل خطة انتصار وخطة هزيمة؟ إحنا ما كانش عندنا خطة هزيمة في 67، لذلك كله كان بيجري عايز يهرب بجلده. كانت النتيجة إيه؟ اتدمر الافراد والمعدات. تمام؟ سعد الدين الشاذلي لما حب ينسحب انسحاب منظم، كانت النتيجة انه خسر 20% من قواته، 80% من 20% كانوا دبابات. السلاح ممكن يتعوض لكن الفرد ما عرفش عوضه، لان بدربوا على استخدام الدبابة لمدة 6 شهور. فانا هجيب منين في الحال واحد ادربه يكون عنده خبرة 6 شهور؟ فالخسارة في الافراد جسيمة احنا ما قدرش نتحملها، لكن في المعدات ممكن عوضها. يبقى إذن أي إنسان بيتحرك في دعوة لابد أن يكون عنده خطة انتصار وخطة هزيمة. طيب إحنا بنتكلم عن الحيدة على سبيل المغالطة، وده موضوع الموضوع بتاعنا النهاردة. أنت طبعا أكيد قرأته في الجرائد وشفته على البرامج الفضائية في التوك شو وغيره، وقرأته على مواقع الانترنت القصة بتاعتي والجواري وال ها، وان انا عايز ارجع سوق الجواري وسوق النخاسة ونملأ خزائن الدول الاسلامية بان احنا نغير على الدول وناخدهم سبايا ونبيعهم في سوق النخاسة والكلام ده. قريت الكلام ده ولا قريتوش؟ جميل. وانا عملت مداخلة على قناة الحكمة لمدة 17 دقيقة أو 3 ساعة عشان أوضح المسألة. هذا مثال سأضربه اليوم لأبين لكم حقيقة الخصومة بيننا وبين هؤلاء، وأقول هذا لكم أنتم، أما بالنسبة لي فأنا أعرف طريقي من قديم، لكن كثير من إخواننا بسبب الغيرة وبسبب الغضب ممكن يعني يسلك سبيلا آخر لا يخدم الدعوة. نحن كمجموعة من المشايخ

في كل مساجد المركز إلا في مسجدك فقط، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. طب يا جماعة، الجمعية الشرعية بينه وبينها 200 متر، ودي أنا قائم فيها بدعوة من زمان، قال لك لا الجمعية الشرعية ممنوع خلاص، ويبعثوا المجلس الإدارة الجمعية الشرعية إن أبو إسحاق الحويني لو دخل معانا عندكم في خطبة أو درس هنضم المسجد للأوقاف. فبالتالي هم مش عايزين يضم مسجد الأوقاف لأن كده حيموت رسمي خلاص، فيبقى أنا ما أدخلش. يعني حتى المركز بتاعي أنا شخصيا لا، أنا محبوس في مسجد واحد لا أخرج منه. وليس هذا فقط، ومسجدك هذا لك فيه درس واحد فقط وخطبة جمعة. لو عايز تدي كمان درس في مسجدك أنت تستأذن، وأنا بصراحة مش بستأذن، أدي درس واحد لكن ما استأذنش. يبقى التضييق كان مستمرا وكان دائم، وانا مش الان بشتكي او عايز ادعي بطوله ولا الكلام ده، بس ببين ان ما كانتش القصه زي ما بينشر في الجرائد الان والمجلات وبعض التيارات الاسلاميه بكل اسف بيقول لك ان الحكومه كانت بتؤيد السلفيين. لا بتؤيدش حاجه، الحكومه لا تؤيد اي حاجه تمت الاسلام بسبب، انا لا، بس عندها توازنات. يقول لك انا لما اخلي السلفيين هم المرجعيه بتاعت الناس، ولما يستفتي يستفتي شيخ سلفي، والشيخ السلفي ده ماليش دعوه بالحكم، كله بيقول يا جماعه وحدوا الله واعرفوا صفات ربنا مش عارفين، خلاص يموتوا مع بعض يعجنوا مع بعض. ها، وهيقول لك هيبقى الناس كلها بتحب المشايخ دول وهتنصرف عن الاخوان المسلمين اللي هم عايزين الحكم. هذه المنظومه كانت عندهم منظومه استراتيجيه تخصهم هم لا تخصنا نحن خلاص. ف الدولة كانت بتقوي التيار المناوئ لنا. طب بتقوي لي؟ قال لك علشان أعطله، أنا لو سبته يمشي بحريته سيصل إلى هدفه بسرعة، لكن أنا في نفس الوقت ما أقدرش أقضي عليه لأني محتاجه، محتاجه لخدمة استراتيجيتي أنا مش عشان هو. زي الساحر والراهب، عارفين قصة الساحر والراهب؟ جميل. الرجل الملك عمل ايه اول ما اتكشف القصة بتاع التوحيد؟ جليس الملك اتكشف اول واحد، عمل قال له الملك قال له ايه؟ قال له كلمة واحدة، ارجع عن دينك. قال له لا، قتله لانه مش محتاجه. جاب الراهب اللي هو أس الموضوع كله، قال له ارجع عن دينك، قال له لا، فنشره بالمنشار حتى سقط شقاه. فضل مين؟ الغلام. طب ده الغلام ده انا محتاجه لان هو ده المخابرات بتاعتي. الساحر اللي كان ممشي المملكه بالسحر ده راجل سنه فوق 90 وخلاص قرب يروح في كسح، فالولد ده لسه ابن 19 سنه وانا محتاجه، وطلع واد عبقري وذكي وله مستقبل، فأنا كدولة أنا محتاجه. لما قال للغلام ارجع عن دينك قال له لا، قتله؟ أبدا. عمل في إيه؟ قال لمجموعة من الشرطة خدوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا، يعني إذا المساومات هتفضل لحد آخر نفس، ها؟ وإحنا فوق الجبل، يا ابن الحلال ارجع كل عيش عيالك، هترجع بدل ما نرميك من على الجبل وتتطوح وتموت، ارجع. طب هنسيبك تراجع نفسك، ربك فنيهم بما شئت. ارتجف الجبل، هم وقعوا وهو رجع للملك خلاص. اول ما الملك شافه قال له ايه؟ قال ويحك، اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. قام جايب فوق تاني من الشرطه وقال لا، الجبل اصل ممكن ينزل على الارض وما يموتش، لكن ده لما ارميه في لجة البحر في وسط البحر سمك القرش هياكله، وبعدين ما بيعرفش يعوم فهو ميت ميت. وذلك في ناس يقول لك ايه، انا عندي لما اكون راكب طيارة، الطيارة تقع على الارض وما تقعش في المية، ما تقع على الارض ولا في المية انت اصلا هتموت قبل ما الطيارة تقع على الارض. ها، يعني هي نزلت تك كده. ده انت لما بيكون في يعني كوبري مش معمول بطريقه كويسه والعربيه تنزل بكده بتحس ان مصارينا كلها نزل. ها هو يقول لك انا لو نزلت في البحر انا ما اعرفش اعوم, وقال لك سطره النجاه, واذا عملت كده ايه نط من على الجناح, سطره نجاه ايه وبتاع الكلام ده ماشي. فقال لك خذوه في قرقور قارب وروحوا بالبحر, فإن رجع وإلا يبقى المساومات لحد إيه؟ آخر نفس. ليه المساومات؟ ما كان يقتل ورايح نفسه, لا هو محتاج. فالدولة كانت كده, يقول لك أنا ما أقدرش أقضي على السلفيين لأنني في أمس الحاجة إلى مرجعية صادقة للجماهير وإلا تتقلب عليه. فلما تكون مرجعية لا تقاتل على كرسي, يبقى أنا أمزمز في الأرض وبيعها وسقعها وحول المليارات, ها, وهم في التوحيد, ها, واحد, ها, واحنا عملنا ناكل في الاراضي, وده 20 مليون متر, وده مش عارف ايه, وده ايه, وده ايه, وده ايه, احنا ايه بنمزمز وهم ايه بيوحدوا, تمام كده, وكل واحد له مذهب. فهو قال لك دي موازنه امنيه عندي ما اقدرش اقضي عليهم, بس لو سبته يمشي على كيفه وبخطته هيقضي عليا, يبقى انا لازم اعمل له شويه عراقيل في السكه. العراقيل ايه؟ اسلط عليه الجماعه بتوع رزل يوسف, والجماعه مش عارف مين يقول لك ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا, وظبطناه مش عارف بيعمل ايه, وظبطناه بيعمل ايه, وتمويل خارجي. والغريب يا اخي يقول لك بيجي لهم تمويل من ايران. ألا ايران حته واحده؟ طب ده احنا اللي واقفين لإيران, ها, احنا اللي واقفين للروافض, يعني احنا خط الدفاع الاول والاخير ضد الروافض. السلفيون هم خط الدفاع الاول والاخير ضد الروافض, لان مش مذاكر ولا عارف مذهب الروافض ولا يعرف يقف لهم غير السلفيين. واقول بكل فخر السلفيون فقط, وإذا كان ينضم لهم واحد من الباحثين ولا حاجة مش منضم للفريق السلفي ماشي الحال, لكن أنا بتكلم على الطريق على الغالبية العظمى فقط, هم اللي دارسين وهم اللي عارفين. فيقول لك إيه؟ نكعبله بدل ما هو ماشي يجري وإذا به يعثر في حجر يقع على وشه هيتخرشم, على ما يقوم يقول آه يا ويركي, آه يا ضوعي, آه يا مش عارف مين, هات يد منديل لما نشف الدم هيكون فات ربع ساعة, يكون طار عليه ساعتين, يبقى انا عطلته ولا لا؟ عطلته, بس ممكن يتجاوزوا دول. طب ما انا احط لهم حجر اكبر شوي يعطلهم برضه, اللي هو ايه؟ المؤسسه الرسميه الدينيه, الازهر والمفتي, خلاص, ما هو ده حجر برضه. نطلع نقول الموالد عيبها ايه؟ دول اولياء الله الصالحين, انتوا كده بتنكروا كرامات الاولياء, يلا نعجن بقى. لا بتنكروا, لا ما بننكرش, لا بتنكروا ما بننكرش. اذا كان الليبراليين بيتكلموا سياسه فالمؤسسه الرسميه بتتكلم دين, فحندخل في الدين ودلاله الادله, وده يدل على كذا, لا ده دلاله ايماء صريحه, لا ده دلاله ايماء خفيه, طب تعالى ندرس اصول فقه, طب تعالى نشوف بقى الدليل رايح فين وجاي منين, مش هنخلص في التنادي, خلاص. طب المساجد اللي فيها قبور لا يجوز وضع قبر في مسجد, ازاي لا يجوز وضع قبر مسجد وابو بصير قبره كان في مسجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام, وقد روى هذا موسى بن عقبة في مغازيه باسناد صحيح عن الزهري. طب الزهري ده صحابي؟ لا ما هو صحابي. طب تابعي؟ أيوة بس من صغار التابعين. وعندنا فرق, لما يكون كبار التابعين يبقى أدرك الصحابة, جل مشايخه يبقى صحابة, لما يكون من صغار التابعين يبقى أكثر مشايخه من كبار التابعين ولحق صحابي اتنين ثلاثة, ها. فلما الزهري يقول أنه بني لأبي بصير قبر وبني على القبر مسجد, أقوم أنا كرجل دارس علم حديث أقول له العب غيرها,

وأن يكفر سوادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.